نرجع لفترة المشي اللي استمرت فترة طويلة مع حضرتك، سواء كان في الدراسة أو في خلال الأفراح اللي كنت بتشارك فيها وبتضطر إنك ترجع المشوار مشي. استمرت فترة طويلة فترة المشي دي. استمرت كتير. أمال بدأ استعمالك للقطارات امتى وسكة الحديد؟ كان برضو قطارات، لأن بننزل مثلا في محطة ويكون في البلد بعيد عن المحطة ساعة. فكانوا يبعتولنا ركايب نركب، لكن ما كانوش يسألوا عننا بعد ما يعني لازم ترجعوا ماشي لحد المحطة. تاني المتاعب السفر في الانتقال كانت متمثلة في القطر، والقطر ده مرحلة حياتك تعتبر ارتحت فيها من المسافات الطويلة. القطر أول مرة حياتك ركبتيه مرتبط بذكريات معينة؟ ده أول مرة ركبته كان من السنبلوين لبلد اسمها أبو شقوق. أنا بقى لما ركبت القطر بقى ده أول مرة، حاجة مذهلة. طلعت على الكرويتة دي اللي عاملينها الخشب دي، ووالدي ماسكني من هدومي مبسوطة أنا قوي، بقول بقى الشجر بيمشي ومش عارفة وإيه، ومش فاهمة إن القطر اللي بيمشي هو اللي بينزل، وجاء لغاية المحطة وراسي وقال في زفني منزل ليه أبقى مبسوطة بالقطر. فوالدي قال لي خلاص هركبك بكرة الصبح، عشان كده بقى نزلنا. القطر كمان ارتبط ذكرياته بالانتظار في المحطات مدة طويلة. لا ده كان قطر الدلتا ده اللي بتاع المنزلة والحتة دي، كان قطر يا ستة صباحا يا ستة بعد الظهر. فاحنا طبعا اصحاب الفرح طولي كانوا بيعملوا معانا حاجات مش تمام قفت يعني فلما نيجي بقى خلصنا الحفلة عاوزين نرجع عشان نلحق القطر، يروحوا يناموا ويسيبونا كده ما فيش ركايب بقى ما يردوش. فنروح ماشيين طبعا عبال ما نوصل المحطة يكون القطر مش فنضطر ان احنا نقعد في المحطة لغاية ستة مساء. وصلتوا الاستراحة في المحطة ازاي؟ يعني بدأت تخش في الاستراحة ازاي؟ ما كنا نرضى المحطة بقى يعني يتكرم علينا بقى. وكان لازم اغني كمان، اغني له شوية عشان يقعدنا ما ملح نقعد فين. القطر مع حضرتك انه حياتك كنت لما تركب القطر وتروحي بلد كان والدك ياخدك الى الدرجة الاولى بس انتوا مراقبين درجه ثالثه فاخدك الى الدرجه الاولى وتنزلوا من سلم الدرجه. ما احنا كنا بنركب درجه ثالثه، لكن قبل البلد اللي احنا نازلينها دي نخترق العربيات وننزل من الدرجه الاولى علشان احنا صيطه يعني كويسين برضه. اول مره ركبت الدرجه الاولى في القطر كان امتى؟ لا ده بعد ما ركبنا القطر يمكن سنه او اتنين. وحس بقى ان احنا بقينا يعني شيء بقى بننتهي بقى في الافراح والحاجات دي، فكل يوم يعمل حاجه يعني لازم يبقى فيه درجه علو احسن يعني. درجه احسن. اول عربيه حضرتك اشتريتيها كان حوالي سنه كام؟ اول عربيه اشتريتها كانت سكند هاند قديم يعني قديمه، وجبنا لها سواق من بلدنا كان عرباجي بتاع كان عرباجي بتاع حنطور، وكان مسمي الفرسة عزيزة. فمسمي برضو الأوتومبيل عزيزة. وعلمت السواقة؟ اتعلم السواقة، إنما لكن ما عمره ما حط إيده على بتاع ده المنبه أبدا. الكلاكس يعني. كان دايما وإحنا ماشيين اوعى يا سيدي خلي بالك يا أخويا زي ما كان بيسور عربية. خلي بالك يا سيد اعمل معروف يا أخويا أنت مش عارفة إيه حاجة تودي. وبعدين مرة أنا بقول له يا العربية بتعمل قد إيه مثلا في الصفيحة؟ يعني بتعمل كم كيلو في الصفيحة؟ أم قال لي كم كيلو؟ وتبع المشاوير. يعني المشوار بدمه خفيف ما ياخدش بقى بنزين ولا حاجة. والدتك كانت علاقة وثيقة جدا، يمكن هي في تربيتها خليتك كمان كان لها حاجات تذكريها لحد النهاردة، وهي ان كانت دايما تقول انه مثلا اللي يلاقي حاجة ويجي يقول لي عليها هديله السبعة. دي اولا علاقة الواحد بامه دي يعني ما هي يعني علاقة طبيعية. بس فيه فرق بين الامهات يعني انا لكن النهاردة ما يعني ما لا أذكر إني أعجبت بواحدة زي أمي، أمي كانت ست عظيمة جدا، كانت من الستات اللي عمرنا ما سمعناها اتخنقت مع والدي أبدا، أو قالت له إلا تقول له يا شيخ إبراهيم على طول. ما حسيناش بشيء زي اللي كنت بحسه مع الولاد التانيين مع أمهاتهم، يضربوهم ويشتموهم، والولاد يشتموا أمهاتهم، حاجات ما لا إحنا ما تربيناش على كده أبدا. هي كانت تقول يعني لما أخرج ألعب تقول العصفورة هتيجي تقول لي أنت عملت إيه، وجو الريف ده كله عصافير يعني كله مراقبين يعني حاجة يعني علي مليون رقيب وكانت تقول اللي ياخد اللي يكسر حاجة ويعترف ويقول لما كسرتها حديله السبعة. السبعة ايه؟ دي كراميلة، كراميلة كده معمولة سمك وحيوانات وبتاع وحاجات دي كده. فكنا لما يعني الواحد لما يكسر حاجة يقول لها انا اللي كسرتها، لكن بقى مش ما نكسرش ونقول احنا كسرنا، لا ما هي عارفه. لما العصافير هتقول برضه طبعا هتقول اي في حتى شهيره حياتك تذكريها برضه دي حتى لما قالت ان اللي يسرق حاجه ربنا يعني يشوه وشه ويخليه مثلا حمار. فانا يوم جاء الراجل بتاع الحلاوه اللي بتاعت حلاوه زمان دي اللي بيشخشخ بيها دي، العيال اشتروه وهي ما كانتش موجودة في البيت، فرحت لقيت لها جيب فيه نص فرنك أخدته. أول ما طلعت من الأوضة حسست على وشي على طول، حسست يعني هل هو بقى أحمر ولا لا. وبعدين قلت لا يمكن بعد ما اشتري، فرجعت الفلوس تاني. وبعدين عاوزة برضه، فرحت خدت مرة تانية وبرضه خفت. في الوقت ده هي جت فقلت لها انا يعني كنت عاوزه اشتري بس خفت الاحسن. قالت الحمد لله، يعني برضو حسستني انه كلام صحيح. الحمد لله اللي ما عملتش كده، خد اشتري. كانت تفضل ان هي تطبخ الاكل لكم بنفسها، ما تسيبش حد تاني يتولى خدمتكم حتى في القاهره؟ لا طبعا، احنا في الارياف كانت هي اللي بتعمل كل حاجه، وهنا في القاهره برضو كانت برضو تعمل كل حاجة. بس كانت مرات أخويا هي اللي كانت بقى بتعمل. يعني إنما أنت ما كان لكيش دخل بالعملية دي خالص؟ لا أنا صفر في الحكاية دي خالص، ما عرفهاش، لإني ما أنا بدأت سن 7 سنين ما عرفتش إيه البيت بيعملوا فيه إيه. وانشغلت في الفن بقى. وانشغلت بقى في ده، وطبعا هم ما شغلونيش بدي بقى لأن أنا كنت حاجة تانية بقى. صيطة. كانت أحسن أكلة تعملها لك والدتك إيه؟ كل الأكلات كانت تعمل لنا فريك بالحمام في الفرن، وكانت تعمل لنا حاجة اسمها شكشوكة بيض بالتقلية مش عارفة ايه، كله في الفرن. الأكل اللي كانت تعملها كده عشان هي مفضلة عندك؟ أنا كان مفضل عندي كل الأكل كله لا كانت تعمل لنا الحاجات الحلوة يعني المهلبية، الحاجات اللي زي دي كنت أحبها قوي. حتى يعني المهلبية ما هي دي السبب السبب يعني المهلبية هي كانت الإغراء للغنى فعلا كانت ولا زالت محببة إليك المهلبية؟ بس انا بقى دلوقتي ممنوعه منها. ليه؟ كل الالبان ومشتقات الالبان تعمل لي حساسيه. انما الغنى لا ده بقى خلاص ما يعملش حساسيه، هو اللي بيعمل يعني احساس. كان في وصايا وحرص قوي على نزولك مصر، كان دايما توصي والدك بوصايا معينه. ده مش مصر بس، ده في الاول خالص واحنا بنروح في البلاد والحاجات طول الليل تقول له خلي بالك من البنت، اوعى تسيبها مش عارفه تروح فين، اوعى تخليها تسلم على حد الا لما تكوني انت معاها. يا ستي طيب حاضر حاضر حاضر طول الليل. يعني ليله ما هنسافر لازم يعني دي الوصايا في كل سفريه في كل مره. اللي حياتك بتذكري عن والدتك ان ما كانش في مشاكل بينها وبين والدك؟ لا ابدا. كانت يعني احنا كنا في عائله ليا 2 عمام، كل واحد كان متجوز 2، والدي ما اتجوزش غير والدتي وهي ما اتجوزتش الا والدي. عمرنا ما سمعنا مره انهم اختلفوا، يعني حاجه عجيبه جدا. يعني المره الوحيده اللي حسيت انها بتعاتبه كنا رحنا اسكندريه صيفنا فيها وهو كان جاله يعني حاجه كده واضطر انه يعمل عمليه. وهي كانت في مصر. وما جينا بقى طول الليل، أنا الأوضة بتاعتي جنبه والبلكونة جنب بعض، طول الليل بتعاتبه إزاي يحصل لك كده وأنا ما كنش موجودة. يقول لها معلش، تقول له لا مش معلش، أمال أنا يعني صنعتي إيه؟ الاتنين زي ما يكونوا اتنين محبين بشكل عجيب طول الليل قاعدين يتعاتبون، هي تعاتبه وإزاي تعمل كده فيا ده، أنا لا لا ما أنا ما أغفرها لكش أبدا. ما كنتش تقول لها لشيخ إبراهيم لحد الأواخر يعني طول حياتها يا شيخ إبراهيم؟ طول حياتها، حتى في الأزمات كانت بتبقى جنبه جدا. ده كان عمامي في وقت من الأوقات ما كانش عندهم يعني يجيبهم ذرة ولا حاجة عشان الأولاد يأكلوا، فهي خدت كل الحاجة بتاعتها، يعني كان عندها مجرة اللي بيحط حط على البراقة دي وإسورة وبتاع، فقدته قالت له خد اشتري بس ما تقولش لهم مني يعني، يعني عشان ما يضايقش. في متاعب ما تتنسيش في الفترة الأولى اللي بدأت فيها تهوي الغنى، يمكن من أبرزها الفترة اللي كنت بتوجه فيها حوادث، يمكن لازلت تذكريها؟ في حاجات يعني الواحد بيضحك عليها دلوقتي لكن كانت وقتها يعني بتزعل. طبعا بتزعل. يعني هقول لك مرة، واحد عزمنا في فرح في ناحية القرشية جنب طنطا. قريبة من طنطا يعني. فرحنا وبعدين قال لي والدي تعالى ما تتفرج على الصوان اللي احنا عاملين. فرحنا لقينا الصوان ولقينا الراجل. قال لوالدي شوف يا شيخ ابراهيم لما الفانوس ده يتكسر ابقوا ادخلوا في الاوضه دي, عامل اوضه ورا المسرح اللي احنا ايه هنغني عليه. ام والدي قال لي ليه؟ قال يا شيخ بس بشروا بقى ولا تنفروا ليه كده؟ قال له لا ما هنا لم طهر ابني ولا مجوز بنتي ولا ابني ولا حاجه. امال ايه؟ قال لا انا جايبكم هنا عشان البلد اللي جنبنا دي تيجي هنا نقوم نضربه. كمين يعني؟ يعني احنا كنا وحصل الضرب وفعلا بقى انا بقى بتغني وبص الفانوس اقول سبحان من ارسله رحمه لكل من يسمعه او يبصره, وراح جاي نبوت على الايه على الفانوس كسر وروحنا نازلين في المخبأ بقى. دخلت جري في الاوضه. المهم في الحكايه دي بقى ان اللي جايين دول اللي هينضربوا ضربوا اهل البلد. هم اللي ضربوهم يعني. في برضه حوادث ضرب تانية حدثت بس كانت مباشره بالنسبه لحضرتك في الاسوان كنت بتغني برضه. ده كانت في حته جنب كفر الشيخ. عاملين صوان وبعدين ورا الصوان فيه غيط مزروع ذره وفي فتحات في الصوان, فواحد ضرب واحد بالنار من الفتحه دي. شفت بقى والناس كلها راحت قايمه واحنا ايه احنا بقى يعني لما سمعنا الحكايه بتاع احنا نازلين تحت الكراسي تحت الكراسي. انما حست ان واحد حاول يتهجم ورفع المسدس على حياتك وانت بتغني في قريه جنب السنبلاوين برضه. لا دي حاجه يعني كان واحد سكران وهو يعني كان جاي, احنا كنا بنقول حاجات نبويه وهو قال قول يا ليل. فوالدي يعني كان متونس بالناس يعني وقال له بلاش كلام فارغ يعني خلينا احنا نقول الحاجات بتاعتنا. والدي كان فاهم بقى ان الناس هيمسكوا الراجل ده وقالوا له يعني بلاش يعني. هو بقى بص للناس راح طالعين الناس كلهم من الصوان وسابونا احنا وهو بس. الله. فابتدى ابويا بقى يتراجع بقى, هو بقى ايه طلع مسدس وسكران وقال قول يا ليل. يوم ابويا يقول له طب هتقول دلوقتي ويقرصني عشان اقول خايف عليا. وانا بقى طلعت في دماغي واقول له اذا كنت راجل اضرب. الله. والدي بقى يعني العناد بقى اللي انا عملته ليلتها. والدي كان خايف طبعا الراجل معاه مسدس وسكران وانا اقول له كنت راجل اضرب يعني حاجه تحدي بقى تحدي. وبعدين لقيت انا في واحد كان ناظر عزبه نعرفه احنا كان جاي ومعاه ناس من بتوع التراحيل وبتاع كان جاي, فالناس قالوا له بره. فدخل انا شايفاه الراجل طبعا ظهره له فعمل لي كده يعني ما تكلميش وراح جاي راح ضرب ايده على المسدس فوقع وجاب الناس دي ومسكوه ضربوه. ومغنتيش برضه لا مغنتيش طبعا. كان واضح اصرار حضرتك على انك اللون اللي بتقوليه اصرارك عليه مهما كانت المتاعب يعني يمكن ما كانش دي الحادثه الاولى اللي بتواجهها بالشكل ده برضه. لا هو ايه هي مساله مش مساله ان انا يعني مصره على حاجه انما هي مساله عناد يعني الراجل اتحدانا وانا اتحديته يعني ما كنتش مقدره ابدا الموقف انه هيتطور كده يعني. لا مش مقدر لا انت ما هو قدامي بقى يعني الناس خرجت واحنا وهو ماسك مسدس وسكران اللي هي اصر انا على اني اقول له لا. ووالدي بالعكس تراجع ووالدي كان مقدر المسؤوليه لكن انا ما كنتش مقدرها. وغنيتي في اليوم ده بقى بعد الصوان ما فاضي غنيتي؟ لا لا لا خلاص. لما في حفله تانية ضمن حياتك رحتي وغنيتي والصوان فاضي خالص؟ ده كانت في بلد جنبنا اسمها تمي الامديد. ده كان برد جدا واحنا منتظرين مثلا الساعة 9:30 يقولوا لنا تعالوا عشان يعني تغنوا فمحدش جه. والدي بقى يعني قال احنا المشغول لا يشغل بقى واحنا لازم نروح ونأدي الواجب بتاعنا وبتاع ورحنا ما فيش حد. قال لا لازم نعمل الواجب بتاعنا. الله. واصلة وقعدنا استريحنا والوصلة التانية والوصلة التالتة. الله، ولا فيش حد أبدا كان موجود في في في الصوان، لأنه كانت الدنيا برد بشكل فظيع. فطبعا يعني إحنا ولا حاجة يعني يعني ما إحناش لدرجة إن الناس تضحي عشان تخرج من البرد.